الاختيارية، الخلق والتصوير والطي والاستواء والنزول، فهذه المعاني ثابتة لله ومتصف بها، ولا يضرنا تسميتكم إياها بأنها حوادث. نعم، هذا التفصيل لا بد منه، بينا هذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين أن أحد كلام الله حادثة كما في قصة المجادلة، وأن كلام الله حدث بعد سماع التي تجادل زوجها، وبين أن القرآن نزل جملة واحدة في اللوح المحفوظ ثم نزل منجما بالحوادث؟ أنت أجبت على السؤال. نزل منجما على الحوادث، منجم يعني نجوم، منجما على حسب الحوادث، وهذه من الحوادث. أما قول هذا مروي عن ابن عباس أن الكلام نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ، هذا قول ابن عباس، وقد يقال أن هذا يتمشى مع مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما سيأتي يقولون إن الكلام معنى قائم بنفس الرب، وأن جبريل ما سمع كلام الله، لكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه. وأحيانا يقولون إن جبريل أخذه، والقول الثاني أنهم يقولون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. فالقول بأنه فيه كلام، القول هو جاء ورد عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا ثم أنزل منجما على حسب الحوادث، فهذا فيه نظر قول ابن عباس. وقولك أنه نزل منجما على حسب الحوادث، هذا هو الجواب، منزل يعني أنه إذا حدث الحادثة تكلم الله، مثل قصة المجادلة، هذا هو التنجيم، تنجيم نزوله شيئا بعد شيء، نزول كلام الله، نزول القرآن شيئا بعد شيء على حسب الحوادث. نعم، أحسن الله إليكم. هل كلام الأنبياء الموجود في القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ مثل ما سبق عن الإمام أبي حنيفة يقول: ما ذكر الله في القرآن عن موسى وعن الأنبياء هذا كلام الله أخبر عنهم. ما في القرآن من أن قال الله أخبر عن موسى إذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول، هذا كلام الله أخبر عن موسى. أما كلام موسى في زمن حين يتكلم مخلوق، لكن ما أخبر الله في القرآن عن موسى فهذا كلام الله إخبارا عن موسى. ما أخبر الله في القرآن عن فرعون أنه قال أنا ربكم، هذا كلام الله إخبارا عن فرعون. ما أخبر الله عن إبليس أنه قال امتنع عن سجود آدم، هذا كلام الله إخبارا عن إبليس. أما كلام فرعون في زمانه هذا مخلوق، كلام إبليس حينما يتكلم مخلوق، لكن ما ذكر الله في القرآن هذا كلام الله إخبارا عنهم، لا يلتبس الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لا بينتم لنا الفرق بين قول السالمية في القرآن وقول الكلابية إذ أن ظاهرهما التشابه؟ نعم، في فرق واضح. السالمية يقولون القرآن كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، حرف وصوت موجودة في الأزل، لا يتعلق الكلام بقدرة ومشيئته، يقول لم يزل الرب يتكلم، قد سمع الله قول التي تجادل، قد سمع الله قول التي تجادل، في الأزل مستمر الكلام، هكذا يقولون، ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات يسمع. أما الكلابية فهناك فرق بينهم من جهتين، الكلابية لا يقولوا إن كلام الله اللفظ والمعنى، بس المعنى فقط، وكذلك الأشاعرة، والسالمية يقول اللفظ والمعنى. ثانيا، أن كلام الله، أن السالمية يقول كلام الله حرف وصوت يسمع، والكلابية والأشاعرة يقولون كلام الله ليس بحرف ولا صوت، الحروف والأصوات هذه مخلوقة، والكلام معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، فرق واضح. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعروف أن القول بأن الكلام صفة ذاتية فعلية من كلام المتأخرين، وكان المتقدمون يقولون إنه صفة فعلية، فهل هم مخطئون؟ لا، ما ليس بصحيح، ما قالوا هذا المتقدمون، لم يبتلوا بأهل البدع، هم يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، لكن لما جاء أهل البدع وتكلموا بالكلام الباطل بين العلماء أن كلام الله قديم النوع ومن صفاته الذاتية وحادث الأحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى أن أفراد كلام الله حادثة؟ على ظاهره أفراد الله، يعني حينما يتكلم، حينما تأتي المجادلة وتكلمت تكلم الله، حدث الكلام، تكلم الله يعني واقع من مشيئته وقدرته، يكلم الله الناس يوم القيامة، يكلم جبريل. أما نوع الكلام أزلي، لم يزل الرب وتكلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن البعض يقولون إن في نسبة كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة نظر لأن فيه مسائل لم تكن بزمانه، فما صحة ذلك؟ ما أعلم هذا التشكيك، هذا كثير صار متأخرون شكوه في كل شيء، قالوا الفقه الأكبر ليس الإمام أحمد، وقالوا كذلك الرسالة ليس الإمام أبي حنيفة، رسالة الصلاة ليس الإمام أحمد، ورسالة الزنادقة ليس الإمام أحمد، وهذا بعض البدع لا يريدون أن تثبت لأن في رد عليهم، هذا يحتاج التشكيك يحتاج إلى دليل. أما كل من شك وقال إن هذا ليس كلاما لا يقبل منه إلا بدليل. نعم. أحسن الله إليكم، هل يقال بأن عموم الأشاعرة من الفرق 73 التي مأواها النار بسبب مخالفتها لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يخص ذلك علماءه؟ الله أعلم، الله أعلم بهذا، لكن المشاعرة أقرب المذاهب إلى السنة، وهم من أهل السنة فيما وافقوا إلى السنة. وأما مسألة كونهم متوعدون يختلف هذا، قد يكون إنسان عالم واجتهد وأداه اجتهاده ولم يتعمد فيكون معذور، كالعلماء المحدثين كالحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم رحمه الله، على علماء خدموا السنة ونفعوا الأمة حصلت لهم هذه الهفوات، هذه الأخطاء غير متعمدة، اجتهدوا ولم ينشأوا من قبل مشايخهم على معتقد السنة والجماعة وظنوا أن هذا هو الحق. نعم. أحسن الله إليكم، هل رجع أبو الحسن الأشعري عما اعتقده في كلام الله تعالى؟ نعم رجع، لكن بقيت عليه بعض الأشياء كما ذكرت في الجملة، رجع كما بيّن في كتابه الإبانة، كان على طريقة الأشعار لكن أتبعه ما رجعوا، لكن بقيت عليه بعض الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم، لماذا لا نستعمل كلمة أزلي في العبارة التالية؟ كلام الله أزلي النوع حادث الآحاد، تفاديا لاستعمال كلمة القدم التي لا تعبر عنه بأزلي، التي لا تعبر عن أزلية الصفة، خاصة وأنكم قد نبهتم عن كلمة قديم في حق الرب سبحانه. نعم، قديم هذا لا يوصف به الرب، هذا مثل وسلطانه القديم، وسلطانه القديم هذا وصف للكلام ليس، أما وصف الرب معروف هو الأول الذي ليس قبله شيء، لكن العلماء يسمون بقديم النوع بمعنى أنه المراد ليس الأول، ولهذا قلنا إن الرب متصف بالكلام أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، هذا يعني العبارة فيها تسامح مثل سلطانه القديم، الأمر فيها سهل، وإلا معروف أن الرب متكلم لم يزل الكلام صفة له أزلا وأبدا. نعم، قديم النوع يعني ليس له بداية. نعم. أحسن الله إليكم، ورد في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال المصنف بأيد أي بقوة، فهل هو من تأويل الصفات؟ وهل يدل جمع يد على أيد؟ لا، ليس على تعدد الأيدي، ليست من تأويل الصفات، ليست هذه من الصفات، من أيد من آد يأيد بقوة وقدرة، إنما اليد إذا مثلت في قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، أما هذا من آد يأيد بقوة، سما بينها بأيد بقوة، ليس المراد اليد التي هي الصفة. نعم، وليس هذا من التأويل. نعم. صلى الله عليكم ومتع بكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المؤمنين.